مثلا لو اشتد على رجل ما مقتضى هذه الشدة؟ يبقى لازم المربي يكون في مكان واحد. أيوة. ما يتحركش منه. طب لو احنا كنا التزمنا جانب التربية في مكان واحد ما كانتش السنة انتشرت هذا الانتشار، إنما كنا بنروح القرى والنجوع والمحافظات الأخرى ونرجع مثلا على صلاة الفجر لما كنا مثلا أروح بورسعيد أو أروح السويس أو المحافظات البعيدة والكلام ده، ترجع أنت على وش الفجر جدا ممكن تصلي الفجر في الطريق، وفي نفس الوقت عندك محاضرة بكرة، فأي واحد بيحاول يعطلك معلش اتركني لأن عندي تحضير، عايز تلحق تروح تنام عشان تقوم تحضر عشان تروح المحاضرة بتاعة بكرة، والمسألة هكذا دواليك. أنا لا، أنا أعتقد أن التفريط، مش التفريط، أعتقد أن التقصير في جانب التربية كان بعذر، مش إن إحنا ما عرفناش نربي. لا لا، ظروف المرحلة خلتنا نعلم الناس، وأنا معترف إن في نوع من التمدد في الجانب العلمي، وإن كان تمددا يعني أي كلام، مش تمدد المتين يعني، في تمدد في الجانب العلمي على حساب التمدد في الجانب التربية. التربية فيها نوع من التقلص بسبب قلة المربين. هي دي مشكلة المحسنين. عايزين برضه نوضح المسألة زي ما حضرتك قلت، إن إحنا فضل عز وجل قعدنا سنوات طويلة في البداية بنتنطط في كل حتة ونروح كفر الشيخ وننزل الترعة نعدي نخوض برجلينا كده ونطلع الطين لحد هنا. أنا عارف ليه. اللهم استرنا. الشاهد إيه؟ إن الجانب ده ما كانش يعني فعلا يوازي تقصير في التربية، بدليل إن أنا دايما أقول إن الملتزمين في السبعينات في أواخر السبعينات والملتزمين كتير في أوائل الثمانينات أيضا حتى لحد التسعينات لحد أوائل التسعينات كانوا نوعية تانية غير الموجودة دلوقتي. أحسن من دلوقتي. غير الموجودة دلوقتي. حتى يعني ما كناش مقصرين في التربية، بالعكس كان الكلام نفسه يربي وهذا التجوال كان يربي. لكن الإشكال دلوقتي هي جت كده من عند ربنا بدون إعداد يعني. الفضائيات. أي طبعا. ده الإشكال. إن الناس النهاردة بتسمع ومعجبة بالمشايخ، لكن الدور الحقيقي بقى في المعاملة من قرب مش موجود، والتأثير والنمو الكيفي بقى الكمي على حساب الكيف يعني. النمو الكيفي مع هذا الكم الهائل صار صعب. ما هو أصل مش عايز أقول مستحيل، لا لا مش مستحيل ولا حاجة، لكن أنا عايز أقول التربية في الأصل لابد لها من جسور الدفء بين المربي والمربى. عشان كده بقول إن محتاجين طائف إيجاد طائفة اسمها طائفة المربين. ما هوش عالم بيخطب جمعة ولا بيدي درس ولا مشهور، ده هو مربي قاعد بيربي مجموعة من الناس، يربيهم بقى على الإيمانيات، وهم يتلقوا العلم من العلماء، بس ده مربي، مربي ينقلهم في مراتب الإيمان. بس ما مش هيقدر يربي إلا بالعلم. هو عنده علم العلم اللي بيربي بيه. ماشي. لكن اقصد ايه، هيطلب من الشيخ ابو اسحاق مصطلح، ويطلب من الشيخ فلان عقيده، ويطلب من الشيخ حديث، ويطلب من ده تربيه فقه، او يطلب من ده تربيه كانها ماده يعني ماده. بس انا عايز اقول برضو يعني مثلا فضيلتك لما تقول جيل السبعينيات والكلام ده، معلش العدد كان قليلا. النهارده كلمه واحده من اي شيخ مثلا بتخلي عشرات بل مئات بل قلوب يلتزموا بكلمه واحده في جنبات العالم، فلما يكون هذا الزخم او العدد الكثير جدا ضخم جدا جاي عليك انت ما تعرفش ربي. لكن زمان كانت ما فيش فضائيات. الفضائيات لا شك انها استنزفت من جهودنا الكثير، وان كانت لها فوائد كثيره، لكن ما كانش زي زمان. سؤال على اللي بتقول عليه اللي تحت ده، الاس ام اس القصيره، هل الفضائيات غيرت الشيخ ابو اسحاق؟ والله انا اسال الله ان لا اكون مستدرجا يعني، ارجو ان لا اكون تغيرت. ما تغيرش. ارجو. هو الشيخ ابو اسحاق، هو الشيخ ابو اسحاق، ارجو. اسال الله لا يفتينا يعني. امين. لا لا، نقصد يعني في الـ في الـ في المنهجيه في العرض والدسم في العلم وكده. والله يعني نسال الله العافيه يعني، وان نثبت على قدم الصدق يعني. نسال الله يرزقنا واياك الصدق. امين. ربنا يتقبل منا. لكن هي لها حاجتها بخلاف بخلاف المساجد. طبعا ما فيش شك، لكن المساجد اوقع بكثير بلا شك، اوقع بكثير في حتى في جانب التربيه والكلام ده. انا بقى عايز اقول الفضائيات يعني كنت اظن انها شهدا خالصا. فلما يعني عركتها وخبرتها وجدت فيها جانبا لا باس به من الشر. لا باس به من الشر. لكن هو الحقيقه هي لها لا شك لها فوائد، علمت الناس دين الله عز وجل وفتحت بلادا بأكملها. وصلت الى في بلاد بأكملها، لا داعي ان انا اسمي، انا قلتها مره، الفضائيات فتحت بلادا بأكملها، جاءني من بلد معين

ما قصدش يمسها البخاري، واخد بالك ازاي؟ فاستكثر جدا ان يمس امرأة لا تحل له. بالظبط كده، واخد بالك؟ الجارية دي البخاري قاعد مع محمد بن حاتم الوراق بيكتبه، يمليه الاسناد هو يكتب، فحاطين الدوايا كده، فيقوم يحط الريشه ويكتب الكلام ده، فالجاريه معديه فقامت شايطه الدوايا برجليها مغرقه الايه؟ الكتاب، الصحف يعني. فالبخاري بيقول لها ايه؟ الا تنظرين؟ قالت يا سيدي اذا لم يكن ثم طريق فاين امشي؟ ما انت حطيتها في السكه، يعني الغلطه مش غلطتي، واخد بالك ازاي؟ وترد كمان؟ اه لا، فقال لها انت حره. سبحان الله، واخد بالك ازاي؟ ثم تلا قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأنا قلت سبحان الله بيني وبين نفسي، فكيف إذا رضي هذا؟ آه والله، يعني هذا إذا غضب غفر والكلام ده؟ لا، إذا غضب أعتق على وجه الله. شوف سبحان الله، يعني أنا ده هذا إمام البخاري اسمه لم يمشي في مسير كمسير الشمس كده، إن الله لا يصبح عمل المفسدين. شو ممكن يكون مرائي وسيء والكلام ده هو واسمه يبقى كده؟ سبحان يعني الله. أنا أتذكر في كتاب قواعد التحديث من فنون الحديث بتاع جمال الدين القاسمي، ذكر في هذا الكتاب مقالة نقلها وقال وددت لو أني عرفت صاحبها، كان نفسي أعرف اسم هذا الرجل. لما الحملة الفرنسية دخل على مصر كوموا الجماعة العلماء وعد يقروا البخاري بنية دفع الحملة الفرنسية عن مصر، فالراجل كتب مقالة وقال لهم وأعدوا لهم ما استطعتم، البخاري على عيننا ورأسنا، بس مش لا يقاوم الفرنسيس بهذا، لا بد من قتال ولا بد من كذا ولا بد من كذا والكلام ده. الشاهد في هذا يدل على مدى توقير البخاري عند الامه. اي نعم، حتى المثل المشهور يقول لك انا غلطت في البخاري. اي نعم. ها كان الشيخ كشك الله يرحمه مره ما كنا مع بعض في السفريه اياها والكلام ده، كان يقعد يحكي لنا نوادف، فمن ضمن الحاجات اللي حكاها بيقول ان رجلا في قريه أما الناس، نعم، فقرا الهكم التكاثر، قال ردوا الهاكم، يقول الهكم الهاكم الهكم، خلص الصلاه، المهم سابوه كمل الصلاه، بعد الصلاة قال له يا ابني ايه إلهكم دي؟ قال هاكم التكاثر، وجابوا المصحف وقعدوا يفهموه، فقال لهم يعني غلط في البخاري؟ قال له يا ابني ده قرآن. يعني وصل من توقير الناس للبخاري الأمة دي كلها، ولا تتمع الأمة كلها على ضلالة. نعم، الجماعة اللي جايين من من من الجحور اللي فاكرين أن عقولهم حاكمة على الأمة، متصورين أنه مجرد ما يجيب إبرة خياطة كده ويقعد يحفر فيها في جدار السنة أنه قالها يهز الله. لا، أنا بقول له ريح دماغك لأن راسك هتتفلق. وأوهى قرناه لوعله. نعم. ويا ناطح الجبل العالي. فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري كشخص في على مستوى الشخصي ليس لأحد فيه جرحة. نعم. مشايخه وأقرانه وتلامذته كلمة إجماع. ما فيش يعني حتى أبو رجاء الحافظ. نعم. إن أبو رجاء ده قيل له الحافظ لأن ما كانش حد أحفظ منه. نعم. لما التقى البخاري بأبي رجاء، أبو رجاء حب يتنطط عليه، لا، يتطاول عليه يعني، واخد بالك ازاي؟ فقال له يا أبا عبد الله كم حديثا تعرفه في العمامة؟ لا. فالبخاري قال له طيب قل أنت. فأبو رجاء جاب آخره، لا، جاب آخره مثلا 30 حديث. لا. تمام؟ فالبخاري زود عليه 70 حديثا ما سمع بها أبو رجاء قط. الله أكبر. قال البخاري فلما رأيت تغير وجهه كففت. كان هيكمل كمان. طبعا. قال كففت ليه؟ لأ وشه تغير، وبعدين المناظرة دي ما كانتش بينهم الاثنين، كانت قاعدة وابو رجاء اصلا تطاول لمناظرة البخاري قدام الناس عشان يبين من هو ابو رجاء، تاخد بالك؟ فدخل مع الكبش النطاح بقى زي ما ابن صاعد بيقول. اي نعم. كان يحيى بن محمد بن صاعد من مشايخ الدارقطني، نعم، اذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح الذي لا يثبت له احد، حدش يقدر يقف قدامه ابدا. فالبخاري يعني ايه؟ حتى قال العلماء، كان ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي يجلسان كالتلميذين بين يدي البخاري. سبحان الله العظيم. فيذكرون علل الحديث فيمضي البخاري فيها كالسهل. ده البخاري ده حدوته كبيره، العالم دول انا مشفق عليهم والله، لكن انا اقول كلمه الذهبي. اي نعم. لا يعرف الفضل لذوي الفضل الا اهله. الا اهل الفضل، نعم. فهؤلاء لا يعرفون أقدار أنفسهم، فمش عارفين أقدار الخلق. نعم. فالبخاري كشخص في الذروة كتابه، لما يقول لك البخاري المقصود بكتاب البخاري مش شخص البخاري. أي نعم صحيح، واخد بالك؟ فكتاب البخاري هذا نقح بعقول الأمة كلها. نعم. هو البخاري ده كان كتاب ألفه صاحبه وسابه؟ ده قرئ على ملايين العلماء اللي كان مستني غلطة للبخاري.